إذا تم تعليم الأم للأولاد بالكذب والبهتان على الأب فليجوز حرمان هذه الأم من أولادها، لا يجوز حرمان الأم من أولادها حتى وإن كانت كذلك، ولكن يحتاط للأمر وينبه الأولاد على أن ما تفعله أمهم من الخطأ حتى لا يقتدوا بها ولا يفعلوا مثلها. لكن هذه معاصي لا تمنع الأم من حضانة أبنائها إذا كانت حاضنة لهم.